لعل هذا صحيح بالنسبة لأسلوبهم. أما من الناحية العلمية فيا للعار، ما أحد منهم جاء بالنص القرآني ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فضلا عن الأمور الأخرى التي لا يتنبه لدلالتها والارتباط بموضوع الهجرة إلا القليل من أهل العلم، كما نذكر نحن مثلا مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. هذا له علاقة كبيرة جدا بموضوع الهجرة، لأنه بدل ما يكون جليس المسلم من الجلساء السوء واحد، وإذا بهم جماعات، فإذا كان الرسول يحض على مجانبة جليس السوء أفلا يحض على منافرة الجلساء السوء؟ هذا من باب أولى. المهم أن مجال الرد على هؤلاء واسع جدا جدا، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، والله المستعان. الله يقويك شيخ ويطرح لك البركة في وقتك وذهنك. اللهم آمين يا رب العالمين. حفظكم الله يا شيخ. أنت تذكرت نصيحتي. جزاك الله خير. أنا يعني أنا أتذكر نصيحة شيخنا من مجلس أخونا وهيب. نفس الكلمة قلت أنيتوها. أي كويس. لكن أحيانا الشيخ لكما لا يخفى عليك ديش نفرق عليك فرق الكلام. والله صحيح، والله المستعان. أعانك الله يا شيخ. امبارح في الليل كان عندي جمع كبير من جملة الدكتور عاصم ولا عصام عاصم وأبو عاصم وفي نحو 10 من الأشخاص. واحد من الإمارات بيتصل بيقول أنا بدي أجي لعندك. شان إيش؟ قال شان يتعلم العلم. قدمت له الاعتذار، يا أخي ما عندي فراغ. ويلف ويدور ويلف ويدور، يا أخي معذرة بارك الله فيك. وسكرنا. بعد شوية رد بيتصل ورد بعيد النغمة. وشو بدي يسوي؟ وين بدي يتعلم؟ يا أخي اسأل عن أهل علم. ما عندك أهل علم اسأل عن كتبنا إلى آخره. قال كتبك عندي لكن أنا بدي أجي لعندك وتعلم. يا أخي بارك الله فيك ما عندي استعداد. ما عندي. 3 مرات. الله أكبر. والناس اللي جالسين ومنهم الدكتور عاصم الله يعينك. وهذا بيتكرر تقريبا كل ليلة. وأنا أحمد الله عز وجل أن وضعني في هذا المقام من ناحيتين. أولا إقبال الناس على الألباني، وثانيا أنه أنا ما أستطيع أن أجيب كل طالب. وهذا بيدل على شيء يفرح من جهة ويحزن من جهة أخرى. كما أقول أنا لما الناس بيثنوا على الألباني، والله هذا شيء بسر وشيء بيحزن. ليه؟ بسر أنه الألباني موضع للثناء من جماهير الناس العارفين به، لكن بيحزن أنه لازم يكون هناك مئات مئات بل ألوف من مثل الألباني يكون منتشرين في الأرض، لكن هدول مش موجودين. والله هذا منتهى الأسف. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحفظك. ربنا يبارك لنا في عمرك. الله يجزيك الخير ويتقبل منك. وهل من حاجة؟ سلامات يا شيخ. السلام عليكم. بارك الله علينا يا شيخ. عفوا بارك الله فيك. سلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.